إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الأخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية في كركوك في تركيان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شح أنفسنا. وبعد، نكمل معكم في هذه الليلة، ليلة 31 من الشهر العاشر من شهر تشرين الأول عام 14 بعد 2000 من الميلاد، السادس أو ليلة السابع من شهر المحرم عام 36 و400 ألف. ونكمل معكم شرح 40 النووية. وصلنا إلى الحديث 17، هو قول النووي رحمه الله، قال عن أبي يعلى شداد بن أوس، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث ذكره في 40 النووية لينبه على فضله وعلى فضل الإحسان، فيخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وإن هنا تفيد التوكيد، توكيد الخبر الذي دخلت عليه، لأن إن هذه تدخل على المبتدأ والخبر، فهذه الجملة الخبرية يخبر فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. وكتب يعني في لغة الشارع تكون للشيء المفروض، ويعني هذا المفروض إما أن يكون فرضا شرعيا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم في نهايتها فقال: قال كتاب الله عليكم، يعني أن الله عز وجل كتب عليكم ذلك أي فرضه عليكم. وجاءت كتب في لسان الشارع كذلك لما قدره الله عز وجل قدرا، ولذا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذا هذه كتابة قدرية. وقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى كتب الله لا يغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فإذا كتب قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله كتب يعني فرض. ويعني اختلف أهل العلم نكمل الآن. كتب الإحسان، كتب ماذا؟ كتب الإحسان. الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا. الإحسان معلوم هو ضد الإساءة، ويعني يحمل على بذل المنافع من أي نوع. والإحسان في العبادة فسره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الله تعالى كتب الإحسان. ماذا قال؟ على كل شيء. كتب الإحسان على كل شيء. فيعني الظاهر من لفظ الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني على كل مخلوق كتب عليه الإحسان كتابة قدرية، يعني مكتوب على كل امرئ على كل مخلوق الإحسان. وهذا وجه في تأويل الحديث. الوجه الثاني إن الله كتب عليكم الإحسان على كل شيء. كتب عليكم يا أيها المكلفون، يا المكلفين كتب عليكم أن تحسنوا إلى كل شيء أو في كل شيء. فعلى هنا تكون بمعنى في، على قول البصريين بتعاور معاني حروف الجر بعضها من بعض، والكوفيين يرون أنها على التضمين النحوي. يعني هذه مثل قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. يعني ماذا؟ يعني في حين غفلة من أهلها. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فإذا يكون معنى إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني في كل شيء كتب عليكم الإحسان. إذن هذا أمر عام. وهذا التأويل الثاني كما يقول ابن رجب رحمه الله، يقول هو يعني أو غيره ابن رجب ذكر هذين المعنيين، لكن قال بعض أهل العلم لا أعلم لا أذكر أيهم، قال هذا الثاني أقرب، أن يكون معنى الحديث كتب عليكم يا عباد الله الإحسان إلى كل شيء، أو كتب عليكم الإحسان في كل شيء. إذن أنت مأمور بالإحسان، أن تحسن إلى نفسك أولا. وأعظم الإحسان إلى نفسك أن تعبد الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه، أن تعرف حق الله عليك، أن توحد الله عز وجل، وأن تتبع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، توحيد الخالق وتوحيد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باتباعه. فهذا أعظم الإحسان، أن تأتي بالواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليك، الصلاة المفروضة في وقتها ومع الجماعة في المسجد، وكصيام رمضان، وكحج بيت الله الحرام، وكأداء الزكاة إن كنت من أهل الزكاة، فهذا من الإحسان لنفسك. وأعظم من له حق عليك بعد نفسك من المخلوقات هم الوالدان، ولذا أوصى الله عز وجل بهما بعد حقه مباشرة، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأن تحسن إلى والديك، أن تقوم بالواجب الذي حتمه الشرع عليك بحقهما ببرهما وإكرامهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قد يعني مر بنا في هذا الكتاب المبارك أوجه من الإحسان التي أوصى الله عز وجل بها، الإحسان إلى الجار، والإحسان إلى الضيف، والإحسان إلى عباد الله عموما، إلى جميع الناس، الإحسان إلى ولاة الأمور من العلماء وطلبة العلم ومن الأمراء، الإحسان إليهم بالقيام بالواجب تجاههم الذي أمرنا الله تعالى به، إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالإحسان، إذن الله عز وجل كتب الإحسان حتى أنه كتب علينا الإحسان إلى ما تحت أيدينا، إلى ما في ملكنا من مثلا الرقيق، ولذا يعني قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحته فليلبسه مما يلبس وليأكله وليأكله مما يأكله، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن مأمور بالإحسان، مأمور بالإحسان إلى البهائم، البهائم التي تحت يدك، لا تحبسها عن الماء فترة فيتكلى، ولا عن الطعام، وأن يعني تحميها من المطر، من غير شيء تحسن إليها، البهائم. إذن كتب الله عليك الإحسان إلى كل شيء، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبد رطبة أجر. طيب، هذا أمر عام، هذا أمر عام من الشارع بالإحسان إلى كل شيء، ولكن الله عز وجل من رحمته أن حل لنا بهيمة الأنعام، نذبح ونأكل منها، وأنظر يعني كم يعني يذبح في كل يوم من هذه الحيوانات، وقد يعني يتوجب رحمة رحمة بالمجتمع وبالشخص إن وقع في أمر يؤذي الجماعة قد يتحتم عليه حكم القتل، كمن قتل نفسا فيقتل بها قصاصا، وكمن زنى فقد مر بنا الحديث يعني لا يحل دم امرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث: سيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. اذا يعني احل الشارع قتل النفس المعصومه ورفع عنها العصمه في مواطن، واحل لنا قتل بهيمة الأنعام وغيرها من الصيد، وحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم، وغير ذلك من المواطن، وصيد البر ما حله الله عز وجل لنا منه. طيب كيف يكون الإحسان في هذه التي هي يعني أعلى وأعظم ما يكون على البهائم وعلى ابن آدم هو القتل؟ فمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بين هذا الحكم العام في هذه القضية وهي قضية القتل، مثل بها لأنها يعني أعظم أذية على الغير. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة هي اسم هيئة، يعني إذا قتلتم سواء قتلتم إنسانا أو قتلتم بهيمة فهذا الأمر العام بالإحسان في أول هذا الحديث: إن الله كتب عليكم الإحسان فلا تنسوا هذا الأمر، فإن هذا الأمر الذي هو أعظم أمر على المخلوق وهو قتله كذلك اقتلوه بإحسان. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والذبحة كذلك على جنة فعل كخطبة، اسم هيئة يعني لتكن هذه الذبحة على أحسن الهيئة. وكيف يكون يعني القصاص مثلا على أحسن هيئة؟ هي الهيئة التي أرشد وأمر بها الشارع، وهي أن يضرب فوق الأعناق، كما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فضرب الرقاب. فالضرب بالسيف القوي على الرقبة وصفها مرة واحدة، سوف يقوم ذلك الأمر بقطع الأعصاب المتصلة بالدماغ والتي توصل الأذية التي تنال جميع الجسم بسبب القتل إلى الدماغ، فيتأذى الإنسان. فإذا ضربه ضربة واحدة على هذا المكان انقطعت جميع الأعصاب التي توصل الأذية والألم والدم إلى الدماغ، فتوقف الدماغ فورا، فلم يتأذى ابن آدم بسبب ذلك، وهذا هو الإحسان. أما في البهيمة: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فهو بأن تذبح كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع قدمه على صحافهما، يوجهها ويضع قدمه على صفحة الذبيحة من غير أن يمسك بقدميها، ثم يفعل ما أمره به في هذا الحديث، وليسد أحدكم شفرته. الشفرة هي آلة الذبح المدية الموسى، فإذا كانت غير حادة فيتعب في إمرارها على رقبة الذبيحة وتتأذي الذبيحة بذلك. فإذا كانت حادة شديدة في ذلك فسيمرها مرة واحدة وسوف تقطع الأوداج فورا. فإذا قطعت الأوداج انقطع ثلث الدماغ ببقية الأعضاء، سيبقى دم في الأعضاء والقلب يعمل، فستتحرك الأقدام الأيدي والأرجل حركة شديدة. هذه الحركة يطرح بسببها القلب جميع الدم، والدم يخرج إلى الخارج، وهذا الدم يعني دم فاسد يؤذي، فيعني يكون أريح لها، هي يتركها فترة ترتاح، وإذا قال ولمح ذبيحته فيتركها فترة حتى ترتاح وتهدأ، ثم بعد ذلك يقوم بكسر رقبتها وقطع المخ مرة واحدة، وهذه هي إراحة الذبيحة. وقد ورد يعني ما يدل على عدم ذبحها أمام أخواتها، وعلى عدم حد السكين أمامها، وغير ذلك من الآداب التي أددنا بها الشارع الكريم الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم، كي نفعل ما أمرنا الله به أو ما أحله الله تعالى وأباحه لنا على أحسن الوجوه. نفعله بإحسان، القتلة قتلة بإحسان، والذبح يكون ذبح بإحسان. فيعني هذا حديث عظيم فيه أن الله سبحانه وتعالى يعني كتب الإحسان في كل شيء حتى في إزهاق الأرواح، ويعني فيه ما ذكر من أن يعني القتل يجب أن يكون بإحسان كذلك، وإخراج وإزهاق الروح بأفضل الطرق التي يعني توصل أقل الأذية مع تنفيذ الأمر المطلوب. ويعني فيه أن من خالف هذا الهدي النبوي وهو هدي الإحسان يعني قد خالف أمرا واجبا أمر به الشارع. فيستفيد الإنسان من هذا الحديث أن يحسن إلى نفسه أولا بالقيام بما يجب عليه مما فرضه الله تعالى عليه، بالقيام بأعظم الواجبات وهو توحيد الله عز وجل، ثم بعد ذلك الفرائض وأعظمها الصلاة، ثم يحسن إلى أهله إلى والدته ووالده وإلى زوجه وإلى أولاده بتعليمه دين الله عز وجل، ثم يحسن إلى جيرانه ويحسن إلى المسلمين ويحسن إلى مجتمعه ويتق الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين في عبادة الله عز وجل، ومن المحسنين إلى من تحت أيدينا، ومن المحسنين مع من له حق الإحسان علينا من الوالدين ومن ولاة الأمور ومن عموم المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن الله إليك. جزاكم إليكم. هناك سؤال يا شيخ على الشبكة إذا كان. نعم. سائل من المغرب يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، ما الواجب فعله عند كثرة الفتن وتنوعها وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أرشد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوجه الفتن والاعتصام به أولا والرجوع إليه والعنادة إليه وكثرة الدعاء وقيام الليل، الدعاء وقيام الليل والرجوع إلى الله عز وجل. ثانيا تعلم العلم الشرعي، فإن يعني الفتن في الدين تنشأ من التباس الحق بالباطل، فما الذي ينجيك من ذلك؟ الذي ينجيك هو العلم الشرعي. ثم الرجوع إلى العلماء الربانيين في النوازل، فإنهم هم الذين يعني يعلمون الفتن ويعلمون الحق فيها والواجب الشرعي الذي ينجي المؤمن فيها. ثم الابتعاد عنها قدر الإمكان. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه. فيبتعد الإنسان قدر ما يستطيع عن الفتنة، ويمسك لسانه ويده إلا فيما يتبين له بيانا واضحا أنه حق. ويعني في كل ذلك يكثر كما قلنا أولا الرجوع إلى الله عز وجل، التوبة والاستغفار، الدعاء أن ينجيه الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.